فالمقصود أن الاستسقاء بالأنواع أو بالنجوم معناه أن يضاف نزول المطر إلى طلوع النجم أو إلى أفوله. يقول مطرنا بنوء كذا، ولنزل المطر بنوء كذا بالنجم الفلاني. فإضافة الأشياء إلى شيء مما يكون إما سبب أو يكون ليس سبب بعيدا جدا، إضافة الأمور إليها إلى مخلوق، هذا من الكفر بالله جل وعلا، الكفر بالربوبية، يعني نوع من الكفر، وقد يكون كفر أكبر. ثم ذكر النصوص التي تدل على تحريم هذا، وأنه من فعل الكفار، وأن المسلم يجب أن يجتنب هذه الأمور، وأن يضيف الحوادث من نزول المطر وغيرها إلى محدثها الذي هو الله جل وعلا، وأن يؤمن بالله وبأقداره وبنعمه فيكون عبدا لله جل وعلا، ولا يكون عبدا للمظاهر، مظاهر الدنيا أو للشياطين، شياطين الإنس والجن، أو يكون موزع أمره، متوزع شيء لله وشيء لغيره، فإن هذا هو الشرك. ما أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي لا يتركونهن، وقوله في أمتي يعني في جملة الأمة، ولا يكون في كل واحد من الأمة، وإنما يوجد في الأمة. ثم إذا جاءنا مثل هذا، مثل هذا اللفظ قوله في أمتي، فالمقصود بأمته الأمة التي استجابت له، يعني الأمة المسلمة، وليس الأمة بنو آدم أو الجن، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، كلهم أمته، المؤمن والكافر والإنس والجن، فكلهم أمة له. ولكن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة يقال لها أمة الإجابة، يعني الأمة التي استجابت له، وهذه هي اللي توجه لها الأوامر والنواهي، وأمة عامة يعني الخلق كلهم الذين كلفوا بعبادة الله، فإنه رسول إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء ليسوا مقصودين في هذا الحديث وأمثاله. فقوله أربع في أمتي يعني أربع خصال توجد فيهم. الخصلة الأولى الفخر في الحساب، والحسب هو ما يضاف إلى الإنسان مما يمدح به ويترفع به، مثل الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك، أو مثلا التقى أو العلم أو غير ذلك، لأن الأعمال لا تنفع إلا عاملها، ولا تنفع من يكون قريبا من العامل، من ابن أو أب أو أخ أو تابع أو ما أشبه ذلك حتى يعمل مثله. فالفخر فيها جهل، جاهلية، من أمور الجاهلية. ثم الجاهلية معناها إذا قيل من أمور الجاهلية أن هذا الجاهلية ضد العلم، يعني تقابل العلم، والجاهلية تطلق على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل فيها كل جهل، كل جهل يخالف الحق يدخل فيها. وإذا ذكرت في أمر من الأمور فالمقصود بها الذم، وذم ذلك الفاعل، وأن هذا من مقتضيات عذاب الله جل وعلا. قد يكون العذاب في الدنيا وقد يكون عذاب الآخرة متصلا به، نسأل الله العافية. ماذا الأولى؟ الفخر بالأحساب، فالحسب هو ما يضاف إلى الإنسان من المآثر والأمور التي يتمدح بها أو يثنى عليه بها، وهذه لا تنفع إلا صاحبها، فالعمل لا ينفع إلا صاحبه إلا من يعمل مثله. الثاني الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب يعني أنساب الناس، يقول مثلا فلان نسبه وضيع وفلان ليس له نسب، أو مثلا يكذب في نسبه إذا قالنا فلان ابن فلان إلى آخره، قل هذا كذب، لأن الناس مؤتمنين على أنسابهم، فالطعن فيها من شؤون من أمر الجاهلية. والناس معلوم أنهم كلهم أبناء رجل واحد، وأكرمهم عند الله هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو الكريم بغض النظر عن نسبه أو لونه أو كونه يضاف إلى أمة كذا أو إلى مكان كذا، هذا لا قيمة له، وإنما قيمة الإنسان عمله وتقواه، تقواه لله جل وعلا. فالأصل أن ابن آدم كلهم أبناء رجل واحد، وآدم خلق من التراب كما أخبرنا الله جل وعلا، وخلق زوجته منه، فتناسل الناس من هذا الرجل الواحد وكلهم يرجعون إليه. فلماذا يختلف بعضهم على بعض في النسب والنسب واحد؟ فألف الفخر بذلك جاهلية، من أمر الجاهلية. فالأمر الثالث الاستسقاء بالنجوم، يعني إضافة السقيا إليها، إضافة نزول المطر إليها. فالجاهلية عرفوا بهذا لأن حياتهم التي يكون معاشهم منها على نزول المطر، على المواشي، الغنم والإبل، هذه ليسوا أهل لا زرع ولا تجارة، وإنما حياتهم بهذا، فلهذا يعتنون بالنظر في وقت النزول ومتى وما يكون، والنجوم التي ينزل في وقتها، فكانوا يضيفون نزول المطر إلى النجم، وهذا كفر بالله جل وعلا، كفر لنعمته، لأن هذا نعمة من الله يجب أن يشكر عليها، وشكر النعمة يقتضي أمور. أولا أول شيء الاعتراف بها أن الله أنعم بها، الثاني أن تضاف إليه، الثالث أن يتقوى بها على طاعته، الرابع أن يشكر عليها ويحمد على ذلك. فإذا لم يفعل الإنسان هذا فإنه إن ترك الكل صار كافرا بها، كافرا بنعمة الله جل وعلا، وقد يكون هذا من الكفر الأكبر. فكانوا يعتنون بهذا كثيرا، فكانوا يرصدون الطوالع والغوارب التي تغرب من الغرب في النجوم، ومعلوم أن الله جل وعلا أجر العادة على أن المطر يأتي للجزيرة في وقت معين في أوقات معينة، فرصدوا هذه الأوقات وعرفوا أن وقت المطر يكون في بعض طلوع هذه الكواكب، فأضافوا نزول المطر إليها ومدحوه، قالوا مثلا النوع الفلاني محمود، وقد يسمونه سعود كما قالوا سعد السعود، سعد الأخبية، سعد كذا، ليس عندها لا سعود ولا نحوس، هي مدبرة مأمورة تمتثل أمر ربه جل وعلا، وسائرة حيث سيرها الله، ولا دخل لها أو تأثير لها في نزول المطر. هذا بالنسبة للعرب. أما بالنسبة لغيرهم من الأمم، فالصابئة كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، يعني المباني التي تكون هي بيوت العبادة، ويجعلونها على صورتها ويسألونها ويستنجدون بها ويزعمون أن لها روحانيات وأنها تنزل عليهم، وهذه الروحانيات التي تنزل عليهم في الحقيقة هي الشياطين حتى تضلهم. فكذا كفر بإجماع العلماء أن هذا كفر بالله جل وعلا. وقسم آخر من هؤلاء الذين يقال لهم المنجمون الذين يضيفون للكواكب الحوادث، يرون أن الحوادث مرتبطة بها، مثل نزول المطر ومثل هبوب الرياح ومثل حتى المؤور التي تؤثر في الناس، مثل كون مثل الحروب أو الأسعار أو مثلا حدوث العواصف أو حدوث الطوفانات وما أشبه ذلك. وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا، لأن الكواكب لا تؤثر. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بعلم التأثير، لأنهم يقولون علم النجوم نوعان: علم تسيير وعلم تأثير. فعلم التسيير فيه تفصيل، أما علم التأثير فهو كفر بالله جل وعلا. أما الأول فهو خارج عن هذا، لأنه عبادة للكواكب تماما وكفر برب العالمين تعالى وتقدس. وهذا قريب منه، إلا أن الكفر بعضه أعظم من بعض وإن كان ملة واحدة. فهذا الذي يزعم أن الكواكب أنها تؤثر في الحوادث التي تحدث في الكون أو في الأرض في غير ذلك، هذا أيضا من الكفر. أما الذي كان يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وبالحديث الآتية، فإن المقصود به إضافة نزول المطر إلى الكواكب فقط، مع اعتقادي أن الكواكب لا تفعل ذلك ولا دخل لها في هذا، ولكنهم أضافوا نزول المطر إليها، فصار ذلك كفر بالله جل وعلا، كما سيأتي بيان ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني، وكذلك في الآيات التي ذكرها المؤلف. أما الأمر الرابع الذي هو كفر أو من أمر الجاهلية، فهو النياحة على الميت. والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء أو تعديد المحاسن أو الأمور التي تحصل له من هذا الميت. وكانت عادتهم هكذا، إنه إذا مات ينوحون عليه، يقول: واعضدا، من لنا من ينصرنا، من يأتي بكذا، من إلى آخره. هذا ذهب برزقه وذهب بأجله، ولا تأثير له في البقية ولا كذلك فيما مضى. فهو من أمر الجاهلية الذي يكون الإنسان معاقب عليه وآثم بذلك وخارج عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها. لماذا قال النائحة ولم يقل النائح، حتى يدخل فيه النائحة وغيرها؟ لأن الغالب أن النياحة تكون من النساء، لأنهن ضعاف ويتأثرن كثيرا ويحدث منه البكاء والعويل وعدم الصبر. والواجب على العبد أنه إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن هذه آجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا صبر واسترجع احتسب صار له أجر وأثيب على ذلك، وربما يعوضه الله خيرا مما فقد. أما إذا عول على العادة وصار يبكي وصار يندب وصار يفتقر إلى الذاهب ويذكر الأمور التي كانت تحصل له منه، فإنه يعاقب على هذا ويكون مأزورا ويذهب الأجر، يفقد الأجر ويمضي أمر الله وهو راغم، ثم بعد ذلك يسلو كما تسلو البهائم، ينسى ما تسلو، فيكون خاسرا، خاسرا الذي فقده وخاسرا ما يترتب عليه وعلى الصبر من الأجر، ويكون عاصيا لله جل وعلا. وقوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الذي يتسربله الإنسان، يعني يضعه على أسفل أسفله، يعني أنها تلبس هذا الشيء من النار، والجرب يكون في جلدها، إذا كان الجرب مع القطران يشتد الوقود ويكون العذاب أشد وأعظم، إذن يكون عذابها عظيم. والغالب أن النائحة أنها تستأجر حتى تنوح على الميت، فهي تذرف دموعها على غير أقربائها، وإنما لأجل الدراهم الذي تتحصله، فلهذا صار عذابها أشد، نسأل الله العافية. وعلى كل حال الواجب الصبر على المصائب، والمصيبة إذا وقعت لا يمكن ردها لأنها أمور مقدرة ولا بد أن تمضي، فالحيلة في ذلك هي أن يصبر الإنسان ويحتسب، وإلا فقد الأمرين، فقد الأجر وفقد المفقود، ثم يترتب على ذلك هذا العذاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. شو هذا؟ في حديث زيد بن خالد الجهني يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحديبية في الفجر في الحديبية، صلاة الصبح في الحديبية، هذا زمن ما كان صده الكفار عن البيت لما ذهب معتمرا، فصدوه كما هو معروف بالسيرة، فإنه ذهب للعمرة وكان ساق معه هديا كثير لينحره هناك وحتى يأكل منه ويتصدق به، فلما وصل إلى قرب مكة بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقالوا خلعت القسوة، خلعت يعني خلعت الخلو، يعني كون البعير يأبى المسير فيبرك، وقال صلى الله عليه وسلم ما خلعت، وليس هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال أي خطة أعطونا إياها يعظمون بها هذا البيت سوف نجيب إليها أو نحو ذلك، ثم عدل إلى اليمين حتى وصل إلى الحديبية، والحديبية محلها هي المسمى اليوم الشميسي، هذا محل الحديبية في ذلك الوقت، فصارت المفاوضة بينه وبين كفار قريش، فأراد أن يرسل عمر رضي الله عنه ليتفاوض معهم ويتقاوم معهم حتى يسمحوا له أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وينحر الهدي ويرجع بدون قتال، ولكن كفرهم غلوهم في فخرهم أبى عليهم مع نخوة الشيطان. دعا عمر فقال له: إن ذهبت إليهم قتلوني وليس لي من يحميني هناك، ولكن أدلك على رجل هو أمنع رجل فيه، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن له قبيلة كبيرة فيمنعوه. فذهب عثمان إليهم ليفاوض معهم، فأشيع أنه قتل، ولم يكن ذلك ما أشيع. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم البيعة على الموت أو على ألا يفروا، وأراد أنه يقاتله، ولكن تبين أن هذا الخبر غير صحيح. المقصود أنه صلى صلاة من الصلوات التي، لأنه أقام عدد أيام هناك، ليس لي يوم واحد، صلى صلاة الفجر بعد في إثر مطر نزل من الليل. فلما انصرف من الصلاة كعادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخبر أصحابه أو يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء، قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ فهذا يعني علم أراد أن يعلمهم إياه، ولكنه أخرجه على طريقة السؤال. وهذه كثيرا ما يفعل ذلك، لأن هذا من أبلغ طرق التعليم وأحسنها، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء فلم يدري ما هو أصبحت نفسه تشتاق تتشوف إلى الجواب، فيكون يرد عليه الجواب وهو مقبل عليه فيرسخ في نفسه. هكذا إذا أخرجت المسائل بهذه الطريقة يكون التعليم أبلغ. فقال لهم هذا القول، وفي هذا أن الله يقول جل وعلا وأنه يتكلم إذا شاء، لأن المعقول من القول قال ربكم أنه قول يكون مسموعا يسمعه من يليه ومن يشاء رب العالمين، وأنه يكون بالحرف والصوت، ولا يكون كما يقول أهل الضلال إن قول الله معنى يقوم بنفسه. المعنى من يدري عنه؟ من الذي يدري عن المعنى هذا؟ المقصود أنه قال، وهذا ما أحد يشك فيه قبل أن تأتي الضلالات التي سلكها المتكلمون، وإلا كل من خوطب بهذا فإنه أول ما يطرق ذهنه ويذهب إلى قلبه أنه قول حقيقي على ظاهره، وإن كان الله جل وعلا لا يشبه خلقه، فقوله لا يشبه قول عباده، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه عباده، تعالى وتقدس في وجه من الوجوه، يعني الخالق لا يكون شبيها للمخلوق، والقوي الغني لا يكون شبيها للفقير الضعيف، تعالى وتقدس. ولهذا قالوا الصحابة: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو كافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم ما معنى الإيمان هنا؟ مؤمن بي وكافر بي، يعني نفس القول جعله إيمان، فدل على أن الإيمان يدخل فيه القول والعمل والاعتقاد، كله داخل فيه وكله يسمى إيمان. ثم دل على أن إضافة النعمة وإضافة الفعل إلى الله جل وعلا أنه من الإيمان الذي يثاب عليه. وأما إضافته إلى المخلوق الذي لا تأثير له وليس له سبب في ذلك، أما كونه وقته وقت وجوده فهذا لا تأثير له، فهذا كفر بالله جل وعلا. فدل على أنه لا يجوز أن يضاف الأفعال إلى مخلوق، لأن المخلوقين كلهم مدبرون مقهورون لا تصرف لهم مع الله تعالى وتقدس. ثم يدل على وجوب شكر النعمة وإضافتها إلى الله جل وعلا. فإذن على هذا الإضافة، إضافة كونه مثل نزل المطر في كذا أو بكذا، أن في اللغة تختلف عن الباء، ولكن أكثر الناس لا يفرق الآن، يقول في ويقصد الباء أو يقول بالباء ويقول ويقصد في، فهم لا يفرقون بين هذا المعنى وهذا المعنى، فيكون لمن لا يفرق ويعرف الفرق كله سواء، لا يجوز ذلك، بل يكون هذا من الكفر الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. شل حديث حديث ابن عباس قال بعضهم لقد صدق نوح كذا، يقول ابن عباس يقول لما نزل المطر قال بعضهم صدق نوح كذا. النوع أخذ من الارتفاع كونه ناء إذا ظهر، وبعض العلماء يقول وكذلك يكون ناء إذا غرب، يعني عند الغروب والأفول، وهذه تكون لمنازل القمر التي يرصدون نزول المطر فيها، ومنازل القمر كما هو معلوم 28 منزلة، ينزل كل ليلة مقابل هذه المنزلة اللي سموها منزلة القمر، وهي ليست مع القمر، بعيدة جدا، ولكنها نجوم ثابتة مسيرها ثابت، والقمر مسيره ليس كذلك، تختلف كل ليلة، يختلف عن التي قبلها، كل ليلة يتأخر في مقدار هذه المنزلة حتى يقطع يسير 28 ليلة، وفي الليلة 29 والليلة 30 ليس له منزلة، وهذه يسمونها الاستسرار، يعني استسر يعني ليس له منزلة، مع أنه لا تكون هذه المنازل حتما لا بد منها أنه يكون فيها، قد يكون مقدمة وقد متأخر عنها ويكون موازلا لها أو غير ذلك، ولكن المقصود أن العرب عرفوها بأجرامها وأسمائها، فسموها منها، ودائم منها 14 يشاهدها الإنسان في السماء، و14 تحت الأرض، لأن كل ما غرب واحد خرج مقابله من الشرق دائما وأبدا، ومنها 14 تدور على القطب الجنوبي، و14 تدور على القطب الشمالي، وهذا من تدبير الله جل وعلا وصنعه العجيب تأثير، ولكنهم ما ينظرون إلى هذا، إلى صنع الله وتأثيره، وإنما ينظرون إلى أرزاقهم، وينظرون إلى نزول المطر، فإذا نزل المطر في المنزلة الفلاني أضافوا المطر إليها وقالوا هذا محمود، ولهذا يحمدون بعضها، وبعضها يقولون أنه منحوس، وبعضها يعني يضيفون له النزول، وبعضها يقولون أنه لا ينزل فيه أمطار يكون منحوسا، وكل هذا من الكفر بالله ومن الجهل الفظيع. فقولهم صدق يعني أنه نزل المطر فيه، صدق أنه كذا نزل المطر فيه. وليس معنى ذلك أنه هو أنزل المطر، هذا لا يقوله عاقل وهم عقلاء عندهم عقول، وإنما يقولون نزل المطر في هذا النجم في طلوعه فأضافوه إليه فصار ذلك كفرا. فهذا معنى قولهم صدق، يعني أن المطر نزل في وقت طلوعه أو في وقت غروبه، فيصور المحذور كونه يضاف إلى مخلوق، نزول النعمة التي أنعم الله بها على عباده يضيفونها إلى غيره. ومن ذلك الآيات التي ذكر، فقول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، لا يقول العلماء نافية، يعني ليس الأمر كما تزعمون، لا، ثم يقول أقسم بمواقع النجوم، ومواقعها محلاتها التي هي فيها، وهي أمور عظيمة كبيرة جدا ولكننا نجهلها، ولهذا قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والله جل وعلا يقسم بما يشاء، ولكن إقساماته جل وعلا تكون بالآيات الدالة على خلقه وعلى عظمه وعلى وجوب عبادته، لا تكون إلا بهذا. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأننا عبيد متعبدون. وقال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف الذي هو القسم يجب أن يكون بالله، تقول والله أو بالله أو بصفة من صفاته كعلم الله وقدرة الله ورحمة الله وما أشبه ذلك. فقال لا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم المقسم عليه القرآن، قال إنه لقرآن كريم، يعني هذا الذي نزل عليكم هو قول الله جل وعلا وهو كريم، يعني واسع المعاني وعظيمها وكثيرها، كثير البركة والخير فيه كله لمن عقله وعلمه وعمل به. إنه لقرآن عظيم. ثم قال في كتاب مكنون، هذا اختلف فيه العلماء، منهم من يقول هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول إنها الصحف التي بأيدي الملائكة، والصحيح أنه المصحف، ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذا دليل على وجوب الطهارة لمن أراد أن يمس المصحف، فلا يجوز أن يمسه إلا طاهر، ومسه سواء يفتش ويقلب أو يحمله، لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان بعض العلماء يقول يمسه يعني يجد طعمه الذي هو العلم ولذته، لذة العلم والإيمان به، وكذلك معرفة الله به. كن هذا إذا كان هذا مذهب فهو داخل في، ولكن المعنى الأول هو المقصود، وهذا المعنى الثاني يكون داخل فيه، فلا يكون فيه بينهما منافات. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأن بعد الآيات التي يعني هذا الشاهد، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نزول المطر في كون في قولكم إنه نزل بنوع كذا وكذا وهذا كذب، وإنما المطر من رحمة الله جل وعلا، رحمة لعباده، أراد جل وعلا أن يرحمهم بها وينعم عليهم بها وهو من مقتضى ربوبيته، لأنه هو ربهم الذي يربهم بنعمه وبمصالحهم ويزيل عنهم ما يفسد حياتهم من القحط وغيره. فإضافته إلى مخلوق هو كفر بالله جل وعلا، وهذا هو الشاهد. أما بقية الآيات فلا معاني أخرى. نعم. قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. يعني الأنواء منازل القمر قصده، وإن كانت النجوم كلها بهذا المعنى أنواء، بمعنى أنها تطلع وتغرب كلها، ولكن كل شيء منها في فلك يسبحون كما قال الله جل وعلا، فهي تدور في السماء في أفلاكها التي جعلها الله فيها، وهي من الآيات العظيمة التي إذا فكر فيها الإنسان علم علم اليقين أنها مدبرة مسخرة، لها رب عظيم جل وعلا خلقها وجعلها على هذه الصفة، الصفة الدقيقة المتقنة التي لا تختلف. تعالى الله وتقدس، مع كبرها وعظمها، وكل قسم منها في مجال لا يكون قريبا من الآخر. وإضافة الأشياء إلى الحوادث والأمور التي تحدث، مثل الذي يقول أنها تصطدم وأن هذه اصطدمت بكذا وفعلت كذا وحدث كذا، كل هذا كذب ونظريات باطلة، فالله دبرها إلى وقت معلوم، ثم بعد ذلك سوف تنكدر كما قال الله جل وعلا، وتذهب وتزول عندما يريد جل وعلا أن يفني هذا الكون ويعيده مرة أخرى. نعم. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. ومنها المنزلتان تكون 14 فقط حتى يكمل الشهر 30 يوما على الحساب. والذين يحسبون في الأفلاك الآن كل ينظرون إلى هذا الشيء، ولكن عمدتهم اجتماع القمر مع الشمس، وهذا لا ينضبط، ولهذا يختلفون كثيرا، وكثيرا ما يخبرون بأشياء يأتي الأمر على خلاف خبرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا الشهر هكذا وهكذا، يعني يقول بأصابعه هكذا وهكذا وهكذا، ثم يخنس واحد، يعني أنه يكون 29، وفي مرة يقول الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، يعني 30، يعني مرة يكون 29 ومرة يكون 30، وكل ذلك غير منضبط، ما يمكن أنه يضبط بالحساب. ولهذا التعويل يجب أن يكون على الرؤية فقط. والذين يدعون مثلا إلى أننا نعتمد على الحساب، في الواقع لا يؤمنون بقول الرسول ولا يتبعونه، بل يريدون أن يوافقوا الكفار على قولهم وعلى حساباتهم. نعم. قال: وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق. يسقط ولكنه يغرب في الأرض، يغيب في الأرض، يعني الأرض تستره، ما في شيء يسقط ولا في شيء يخرج من شيء من أمر جديد، وإنما الأرض إما يكون مثلا يطلع من الشرق ويرى فكتونا بعد ما كانت الأرض ساترة لها صارت صار فوق وقرب منا، كل ما قرب منا ارتفع. وأما الغارب فهي الأرض أيضا تستره، وإلا فهو في مسير معين لا يعدوه دائما وأبدا. ثم هذا الذي يسقط ما يسقط ويطلع على طول يعني مطاول، بل يدور على القطب الشمالي أو القطب الجنوبي فقط، له مدار معين ما يعدوه، وهذا أمر ظاهر. نعم. قال: وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع. قوله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شرككم شكركم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا، يعني بدل الشكر يكون كفر. هذا على هذا القول. أما القول الثاني في الآية لا يمس المطهرون، يعني الذي طهرت قلوبهم لا يجدون طعمه ولا يجدون لذته ولا يجدون الإيمان به إلا من كان طاهر القلب مؤمنا بالله، وتجعلون نصيبكم من هذا المنزل الكتاب العظيم التكذيب به، وهذا أعظم من الأول. من كان نصيبه من القرآن هو التكذيب فهو من أعظم الخاسرين، يعني أعظم من الذي يكون مطلنا بنا وكذا ويكون نصيبه من الشكر شكر النعمة أنه كذب بها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية. يعني يقول هذا لأنه فيه القول الثاني الذي قيل أنه واختيار البخاري رحمه الله في صحيحه أن المقصود القرآن وليس المطر. تجعلون رزقكم يعني نصيبكم من القرآن التكذيب، كما هو واضح من فعل قريش وغيرها، وليس المطر. ولكن الحديث يدل على أن المقصود المطر. ثم الثاني كما سبق يدخل فيه بلا شك، يدخل في هذا. فمن كذب بالقرآن فهو أعظم جرما وأبعد عن الهداية أو عن الحظ من الله من هؤلاء بكثير. نعم. وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم. هذا اختيار البخاري رحمه الله، اختار هذا القول. نعم. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قوله عن أبي مالك الأشعري: أكثر الناس هذا حظهم، أكثر الناس اليوم حظهم من القرآن التكذيب، أنهم يكذبون به أو الإعراض وعدم الاهتمام بذلك والنسيان، يعني نسوه ووضعوه وراء ظهورهم ورموه. حتى صارت الآن الدول التي تنتسب للإسلام تحكم القوانين ونبذت القرآن وشرع الله وراءها ظهريا، فاعتاضت به قوانين الكفار أو القوانين التي يضعونها هم بأنفسهم، حكم كذا وكذا وكذا وكذا بدل القرآن. وقد يأخذون من القرآن الشيء الذي يناسبهم فقط، وهذا ما ينفع ما يفيد، لأن الذي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض هو كافر حقا بلا تردد. والله أنزل القرآن ليكون شريعة للأمة، يكون مرجعهم إليه، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القيود لا بد منها، أن يحكموا هذا الكتاب أولا ثم يرغبوا فيه ويغتبطوا لذلك، ولا يكون في صدورهم حرجا من هذا، يقول ليته خلاف هذا، ليته ما صار كذا وكذا، ليس يكون كذا وكذا، ثم لا يكون عندهم أي حرج في ذلك أو منازعة، وإلا لا يكونوا مؤمنين. فأين مثل الوضع الآن، وضع المسلمين من هذا، خصوصا الدول التي اعتاضت القوانين عن كتاب الله، صار هذا حظها مثل حظ المكذبين في ذلك، لأنه لا فرق بين من يؤمن بالبعض ومن يكفر بالكل، كلهم سواء. والأمور تسير إلى من سيء إلى أسوأ، نسأل الله العافية. كل وقت يأتي يكون أشر من الذي قبله، وربما يعني يكون الأمر عند النهاية، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الناس إذا تركوا العمل بالقرآن أنه يرفع، فإذا رفع رأس أمر اقترب، فيأتي الشر كله ويصبح الناس همج بهائم يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة ويكونون شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن الخير يرفع ويصبح الشر هو الذي يحكمهم ويتحاكمون فيه. نعم. قوله عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفيه وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. يعني بعض الأمة، ما هو بالأمة، يفعلها بعض الأمة بلا شك، لأن من الأمة من يكون على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولكن كونه قال في أمتي، هذا يدل على التبعيض، لا يدل على الكل. أربع في أمتي. نعم. قال: أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية، يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها. والمراد أيضا الذم في ذكر الجاهلية، الذم لمن يفعل ذلك، وأنه أمر على خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بإبطال أمر الجاهلية وإزالته بالعلم الذي جاء به من الله جل وعلا. نعم. قال: وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها، ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات. قال شيخ الإسلام: إذا وجد الجهل وجدت هذه الأمور وغيرها، الجهل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيحدث كل شر. فإذا لا خير للأمة إلا بأن تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل به، تعلمه وتعمل به. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر أهل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم لا شك أن عند الجاهلية أمور محمودة مثل الشجاعة ومثل الكرم ومثل الحمية على وحماية الأعراض وما أشبه ذلك، كانوا يعني هذا أمور عندهم معروفة، ولكن هذه جاء الإسلام بها، فليسوا منفردين بها، الإسلام جاء بها، وإنما يضاف إلى الجاهلية ما كان على خلاف ذلك، يعني خلاف ما جاء به الشرع. أما الأمور التي كانت، قال: ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله: الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث جعلان أهون الجعلان، عندي بالكسر الجعلان. نعم. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث جعلان الذي يدهده بأن نتن بأنفه هكذا، هذا من جعلان معروف، الدابة التي تألف النتن والخبث تأخذه، إذا كانوا بهذه المثابة معنى ذلك احتقار وازدراء عظيم جدا، وهذا كله من الجهل. إن آدم الإنسان ليس له إلا عمله، إن عملت عملا خيرا جزيت عليه، وإن عملت شرا جزيت عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليس للإنسان إلا عمل، يكون يفخر في بغيره تخر بغيره، وهذا في الواقع يكون عاما ليس بالآباء فقط، يفتخر بأنسابه وأنه يقول أباؤه كذا حتى وإن كانوا أنبياء. الله جل وعلا أخبرنا عن نوح أن ابنه في النار ولا نفعه، وأخبرنا عن فرعون أن زوجته في الجنة، ما ضرها كونها زوجة أشقى خلق الله وأخبثه، كما أنه زوجتي لوط في جهنم صلى الله عليه وسلم. فما القرب، القرب للصالحين ما ينفع، كما أن كون الإنسان يكون له صلة بالكافرين آباء أو ناغر ما تضره إذا كان مؤمن، فالإنسان ليس له إلا ما عمل ولا ينفعه الآخرون. فإذا معنى، ومثل ذلك كون الإنسان مثلا يسأل الله بأعمال الآخرين، يقول أسألك بجاه فلان ولا بقرب فلان ولا بكون فلان تقي، هذا مثله، لأن جاء فلان مثل صلاة فلان مثل صلاته، ما لك شيء من صلاة فلان ولا لك شيء من صيامه، وإنما تجزى بعملك الذي تعمله، فأحسن العمل وسيكون لك الحسنى. أما إذا سات وإن كنت ابن نبي فلا ينفعك ذلك. قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. أبو ذر رضي الله عنه له غلام يعني مملوك ولونه أسود، فأغضبه يوما فقال يا ابن السوداء، فشكاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال لي يا ابن السوداء، فقال له هذا الكلام، قال عيرته بأمه يعني بلونها إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا بعد ذلك كان أبو ذر يلبسه من لباسه ويطعمه من طعامه، وكان جعله كأنه ابنه لهذه الكلمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية قال على كبر سني يا رسول الله، قال نعم على كبر سني. فدل هذا أن الإنسان قد يكون عنده جاهلية ولكنه من أولياء الله، وقد يكون عنده شيء من المخالفات وهو من أولياء يعني الله، يغفر الله يغفر له، خصوصا إذا تنبه ورجع إلى الحق مثل ما فعل أبو ذر. وقد يكون أيضا بعيدا عن الله عنده شيء من الأخلاق الجميلة ولكن ما تنفع. نعم. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام فسقه قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكنه إذا بقي عليه يكون نقصا نقصا في درجته عند الله، وإن لم يكن كافرا. أما إذا تاب وترك هذا فربما يكون رفعة، لأن التائب كمن لا ذنب. وقد تكون التائب حالته بعد التوبة أحسن منها قبل، وهذا الأصل. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم تقدم معناه، فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده. وأما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه، وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافا. يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال مفهوم هذا إنه كفر، وإذا كان كفر كيف يكون يعني إنه مكروه فقط، كما قد يفهم من هذا أن بعض الناس يقول أنه مكروه كراهة تنزيه. لهذا قال إنه صرح بالتحريم حتى لا يفهم هذا. ولكن مفهوم هذا مفهوم المقابلة أن من يقول أنه كراهة التنزيه، وهذا بعيد، لأن الحديث يدل على أنه محرم لأنه كفر، وإن كان كفر نعمة لا يخرج من الإسلام لمن قاله. نعم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث. قوله النائحة إذا كل هذه من الكبائر، حتى الاستسقاء بالنجوم من الكبائر، وإن كان يعرف أنه ينزل بخلق الله وتدبيره وفعله فإنه من الكبائر، لأنه قيل إنه كفر. نعم. ولكن فيه يعني في هذا نياحة وفيه ندب وفيه نعي، كل هذه تحدث. فالنعي كونه يخبر أو مثلا يعلم أو يشهر بأن فلان مات، هذا نعيه أنعى فلان، نعاه يعني أنه مات، وهذا أيضا لا يجوز. لهذا بعض العلماء كره أنه يخبر به إذا مات، قال لا تخبروا بموتي حتى لا يكون من النعي. وكانت عادة الجاهلية أنه إذا مات عندهم من له مقام ومن هو مرموق عندهم يركبون بعيل ويجعلون قماش أسود في أمام البعير، ثم يصوت أنعى فلان، أنعى فلان الذي يعني مات، هذا النعي. ومن ذلك الكتابة في الصحف الآن، أن الإنسان مثل يكتب في الصحف يقول فلان مات وفلان ترحموا عليه وكذا، هذا نظير فعل الجاهلية. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. قوله تقام يوم بلا شك أن التوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، التوبة تجب ما قبلها، والله يفرح بتوبة التائب، و فرحه جل وعلا لابد أن يكون له أثر في هذا. والتائب كمن لا ذنب عليه، ولكن التوبة لها شروط، لا بد من أن أولا يقلع عن الفعل، قلع عن الفعل يتركه، ثاني يكون كارها لهذا الشيء ونادما على حصوله منه، الثالث أن يعزم عزما جازم بأنه لا يعود إلى مثله ما دام حيا. والعزم معناه عمل القلب في هذا الشيء، ولا يلزم أنه ما يعود، إن عاد وجب أن يتوب مرة ثانية.